بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الأدلة المختلف فيها. خامسا اللي هو خمس أدلة إجماع الخلفاء الراشدين. كيف يكون إجماع الخلفاء الراشدين حجة؟ سؤال إجابة. إذا أجمع الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه على أمر كان هذا الأمر حجة على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني سنة الخلفاء الراشدين المهديين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي ايه حجة ان هي ايه حجة. فإذا أجمع الخلفاء الراشدون أربعة على أمر حتى لو خلفهم صحابة آخرون وحتى لو خلفهم علماء آخرون فإن هذا الأمر يكون حجة مش بحق العلماء الآخرين يخالفونها. لما؟ لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين المهديين معا. فقد يأتي أمر مستجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليه الخلفاء الراشدين. لا هنا في خطأ. ويجتمع عليه الخلفاء الراشدون. صلح لأن يجتمع عليه الخلفاء الخلفاء فاعل والراشدون صفة إليه للخلفاء فصلحها يجتمع عليه الخلفاء الراشدون كجمع القرآن ووضعه في مصاحف سريع الأنصار. لأن جمع القرآن هذا كما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصر لما لأن القرآن كان ينزل ما زال ينزل فلو جمعه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خلال الآية فيقول له جبريل ضع هذه الآية في السورة الفلانية قبل الآية الفلانية وهذه بعد الآية الفلانية فبالتالي ما كان يستطيع أن يجمعه في مصحف فتأتي آيات إيه بعد ما جمع. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم جمعه ووافق على ذلك الخلفاء الراشدون فأصبح حجة. يبقى إذن من الأدلة إجماع الخلفاء الراشدين. نعم. سادساً أقوال الصحابة. كيف يكون قول الصحابة كيف يكون قول الصحابي حجة وماذا لو خالف قول صحابي آخر؟ يعني متى يكون قول الصحابي حجة؟ هل كل ما الصحابي كل شيء هيبقى حجة؟ ده في شروط معينة عندما تحدث يكون قول الصحابي ايه حجة. طيب ولو قال لو صحابي خالف صحابي اخر ماذا نفعل؟ ذهب جمهور الفقهاء الى ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا او سنة او اجماعا او يخالف قول صحابي اخر. ومعنى هذا ان الغالب ان يكون القول الذي قاله الصحابي في امور الشريعه هو مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصرح بالسماع منه او يكون مما علمه بمشاهدته لافعال النبي صلى الله عليه وسلم او تصويراته ولم يصرح بالمشاهده. يعني ايه الكلام هذا؟ قول الصحابي اصلا ممكن يكون قول الصحابي هذا هو قاله الصحابي ليس من عندي من ايه ان هو شاف راى ان بيفعل ذلك لكن لم يقل ايه ان اللي بيفعل ذلك صلي مثلا في شيء فاجاب فلما اجاب اصبح قول الصحابي. لكن قد يكون هذا الصحابي سمعه منين وقد لا يكون. احنا لا نستطيع ان نجزم متى نستطيع ان نجزم ان هذا القول يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فهذا قوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الصحابة كلهم ايه؟ عدول فلا يمكن نقول ان الصحابة كذاب خلاص لان الله سبحانه عدلهم لقد رضي الله عن المؤمنين وما يزال من هذه الايات تدل على عدول ايه؟ الصحابة. فعندما يقول الصحابي ان في الجنة غرفا فيها كذا وكذا وكذا هل هو دخل الجنة ولا لا؟ اذا هذا لا المجال له ايه؟ لا مجال العقل فيه مفيش تفسير فيه يبقى ده اكيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ان هذا قول مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اتكلم الان عن قول لا فيه مجال للعقل وللراس. فهمت انا؟ طيب يكون هنا او يكون من معلمه مشاهدات الافعال ليس فعلا او تفاعل ولا مصرف المشاهده او يكون قد فهمه المجموعه ما حصله حصله من عمر طول من صحبته ليس فعلا. فان لم يكن من هذه الانواع بان كان قد قراه باجتهاد محض فهو عالم باللغه عالم باصول الاجتهاد ويكون اجتهاده اولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين فيما بعد. يعني نقول لما قول الصحابه حجه؟ لان قول الصحابه ده اما هيكون لا مجال العقل فيه يعني هو اللي قال، واما يكون هو اقوال النبي وافعاله ولكن هو لم يصرح انه اقوال النبي وافعاله، واما يكون مجتهد واجتهاده نتيجه خبرته بمصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جميع الاحوال قوله ايه اقوى من قول الذي ياتون ايه بعده. نعم. ثم ان الذين قالوا ان قول الصحابي حجه جعلوه بمرتبه بعد الكتاب والسنه والاجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم مجتهد ان يجتهد رايا يخالف قول الصحابي. فان قال الصحابي قولا يخالف الكتاب او السنه او الاجماع فقوله مردود كذلك. لو خالف قول الصحابي اخر فيرى بعض العلماء الا نخرج عن احد القولين اي نختار احد قول الصحابه ولا نستحدث قولا ثالثا. يعني اذا هذا القول لو كان مما لا مجال العقل فيه فهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لم يصرح فقول قوي. طب اذا كان هذا القول الصحابي اجتهاد محض، اجتهاد ايه؟ محض يعني ليس للنبي هو الذي اجتهد. نقول ان اجتهاده هذا نتيجه ايه؟ صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا ناخذ بقول الصحابي لو عارض ايه؟ الكتاب او عارض الايه؟ السنة او عارض الاجماع او عارض قول صحابي اخر. يعني لا نقول ان هذا القول صحابي حجة الا لو لم يخالف الكتاب والسنة والاجماع وقول صحابي. فلو ان القرآن في مخالفة لقول صحابي نطرح قول الصحابي ناخذ القرآن. لو السنة فيها مخالفة لقول صحابي نطرح قول الصحابي ناخذ السنة. لو الاجماع فيه مخالفة لقول صحابي نطرح قول الصحابي ناخذ الاجماع. لو في قول صحابي اخر عكس كلامه يبقى اذا لا حجة لاحد على ايه؟ على احد. نعم. لا ما هو قول الصحابي هذا ما ممكن الصحابي اخي يموت بعد يعني هو الصحابه ماتوا على اخر القرن ماشي. يعني ما معنى هذا؟ يعني في صحابه عاشوا بعد التابعين والتابعين اصبحوا ايه موجودون. فممكن يكون الصحابي هذا عاش وبعد مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنه القول. هذا القول قد اجمع قبله على ايه؟ على عكسه. نقول هذا القول مردود. هذا قول ايه؟ مردود. طيب طيب نقول ان في صحابي قال قول وصحابي قال قول اخر. يعني من صحابي قال هذا واجب واخر قال هذا ايه؟ مندوب. لا يجوز لنا بعد ذلك ان نستحدث قولا ثالثا. يعني العلماء بعد الصحابه قالوا مثلا ان الصحابه قالوا على هذا الحكم واجب وقال اخرون ايه؟ احد اخر ايه؟ مندوب. لا ياتي عالم بعدهم يرى ان هذا الحكم فيه كراهه او فيه تحريم او فيه اباحه. لا يكون هذا. اما ان تكون واجب واما ان تكون ايه؟ مندوب. فالاجتهاد يخرج عن اجتهاد الصحابه. تابعا اجماع اهل المدينه. انا الان يا اخوانا الان بتكلم عن مصادر التشريع. يعني ايه مصادر التشريع؟ يعني يخفي ان يكون هذا الفعل محرم لقوله تعالى كذا، هذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الفعل محرم للاجماع عن التحريم، هذا الفعل محرم لقول لان القياس قال فيه كذا وكذا، لان هذا الفرع في الاصل كما خدنا في القياس، هذا الفعل محرم لان اجمع الخلفاء الراشدين على تحريمه، هذا الفعل محرم لقول الصحابه التحريم وهم يخالفوا احد. كل هذا حجه. يعني لا يستطيع احد يقول إيه انا لا اخذ بهذا، لا ليس بحق، هذا حجه، حجه عليك. نعم. نعم. سابعا اجماع اهل المدينه. ما معنى اجماع اهل المدينه؟ هو اللي هو الحجه. احتج الامام مالك رضي الله عنه باجماع اهل المدينه في عصره وكذلك اجماعهم قبل عصره، وقال اذا كان الامر بالمدينه ظاهرا معمولا به لم ارى لاحد خلافه ولا يجوز لاحد مخالفه. وجه الاخذ بعمل اهل المدينه من وراء عند مالك ان المدينه كانت مسوى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قد نزل عليه بين اهلها وتوارث العمل على وفق سنته وقضاياه، فان اتفق اهل المدينه على شيء فلا بد ان يكون مبنيا على سماع او نقل قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل اهل المدينه لاحتمال ان يكون احد من اهل غير اهل المدينه سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارجها او سمعه في داخلها ثم انتقل عنها ونزل في غيرها، فإذا فعل أهل المدينة بخلاف ذلك كان فعل أهل المدينة مخالفة للسنة ويكون اجتهادهم مرجوحا. إيه معنى هذا؟ بعض أهل العلم هو من مالك قال إن عمل أهل المدينة حجة، يعني أهل المدينة فعلوا شيئا هل حجة الأعمال الظاهرة الله أعملوا إيه؟ الظاهرة حجة، قال إن هي إيه؟ حجة. طبعا هذا كلام يعني خلافه العلماء وهو مرجوح، يعني احنا نرى ان عمل اهل المدينه حجه. لما؟ لانه قد يكون في واحد سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينه، هذا الرجل او رجل سافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حديث ولم يسمعه الا هذا الرجل، او يكون احد من اهل المدينه سمع وجلس في المدينه ثم سافر، فقد يكون الحق في حديث ليس داخل المدينه ولم يعلمه اهل ايه؟ المدينة، فلا نستطيع أن نقول أنه إيه؟ أنه حجة. نعم. متى يكون عمل أهل المدينة حجة؟ ومتى لا يكون؟ يمكن أن نقول إن عمل أهل المدينة حجة إن كان أهل المدينة ينقلون قولا أو فعلا كنقل الصاع والمد، أي استعملوا مثل نفس الصاع والمد الذي استعملوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقل الأذان والإقامة كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما إذا كان عمل أهل المدينة ناتجا عن اجتهادهم وليس النقل والتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا، يعني هي عايزة عندما يقول هذا الصاع كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما زالوا يستعملوا نفس الايه؟ الصاع، هذا الاذان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم على نفس الايه؟ هذا حجة. أما أنهم يجتهدوا ونقول أن اجتهادهم حجة على غيرهم فلا. طيب. سامينا شرع من قبلنا. ما معنى شرع معنى شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا حجة أم لا؟ شرع من قبلنا. يعني شرع الذي في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي صحف إبراهيم، هل هو حجة علينا ولا لا؟ لا نستطيع أن نقول لا ولا نستطيع أن نقول إيه؟ نعم له تفصيل. اقرأ معنا. ما معنى شرع من قبلنا؟ كان الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع ذكر أمرها في القرآن العظيم والحديث النبوي، ومن تلك الشرائع من درس وذهب منها ما هو باق في التوراة والإنجيل الذين تناقلهما اليهود والنصارى على ما عندهم من التحريف، ومنها أحكام حكيت عن الماضين في القرآن والسنة المطهرة. في كلام كثير في أشرع من قبلها في التوراة في الإنجيل والتلمود مثلا أشرعهم حرف، وفي شرع من قبلنا نحن ذكر في كتابنا، يعني بعض الأشياء ذكرت أنها هذا كانت من شرع إيه؟ من قبلنا. طيب متى يكون شرع من قبلنا حجة ومتى لا يكون؟ مفهوم؟ يعني ما ينفعش واحد يقول إيه؟ هذا محرم لأن سيدنا عيسى قال للحواريين كذا، الأمر ليس مستحبا كذا. طيب. فاختلف العلماء في أن شرائع من قبلنا حجة لنا أم لا؟ ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع. طيب هنقسم الشرائع. واحد، بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشرائع المنسوبه للانبياء ولم يكن محقيا في القران او الاحاديث اللي هو صحيحه فليست حجه اتفاقا، وذلك انهم ينقلون اخبارهم دون اسناد ولاجل ما ذكر الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. يعني اصلا القران بيقول ان هم محرفين لكتبهم، فاذا احكامهم التي لم تكن احكامهم التي فقط موجوده في توراتهم وانجيلهم هذا ليس ايه؟ حجه، لان الله قال انها محرفه اصلا. طيب ثانيا، ما ورد في القران والسنه من احكام شريعات وامرنا الله تعالى ورسوله بالاخذ به او اثنى على فاعله فذلك حجه اتفاقا، مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاذا الله قال اصوموا كما كان يصوم الذين ايه من قبلكم، فهذا حجه. ولكن نقول هذا الحجه اتت لانه شرع من قبلنا ولا لان الله قال بها؟ خلاص يعني ولكن لا ايضا ايه يعني الله قال فيها يعني هي شرعنا وفي شرع من قبلنا معقول. طيب ثالثا ما ورد في شرعنا مما ذكر عن الانبياء والصديقين في العقائد واصول الدين فهو حجه اتفاق كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذا ما ورد في شرعنا مما نقل عن الانبياء والصديقين في العقائد واصول الدين في عقائد وفي اصول الدين الله سبحانه وتعالى هو الخالق في يوم القيامة في كذا هذا في شرعنا وفي شرع ايه من قبلنا فهذا اي حجة سواء انت قلت انه كان في شرع من قبلنا او قلت في شرعنا فالمهم ان المسألة اسمها ايه حجة. طيب يبقى نحن الان ما ورد في شرعنا ما يخالفه ليكون شرعنا ناسخا لهم مثله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وجاء شرعنا ناسخا لذلك يقول فكل مما غنمتم حلالا طيبا في مسائل كان شرع من قبلنا مخالف يعني كان مثلا قبل ذلك في شرع من قبلنا اذا حاربوا الكفار واخذوا غنائم يضعونها ويحرقونها الغنائم ايه تحرق الغنائم ايه تحرق اما شرعنا الغنائم ايه توزع اذا شرعنا خالف شرع من ايه من قبلنا اذا الشرع من قبلنا ليس ايه حجه لان شرعنا ايه خالف. طيب اذا هذه انواع اربعه تستطيع أنت أن تقول إيه باختصار ركز معي باختصار يعني هذا الأمر كلنا عارفين أن ما كان شرع من قبلنا ولم يذكر وهو فقط مأخوذ من التوراة والإنجيل فهذا ليس إيه ليس حجة لأنه محرم. أما لو كان شرع من قبلنا مذكور في القرآن والسنة وبنفعل بمثله يبقى هذا حجة ليس لأنه شرع من قبلنا ولكن لأنه شرع لأنه في إيه شرعنا. ولما يجي القرآن والسنة يخالفوا شرع من قبلنا يبقى لا ناخذ بالمخالفة كل هذه الأمور ايه بسيطة. لكن ايه المشكلة اما ما سوى هذه الانواع الاربعة هو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب والسنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الامر بالعمل به ولم يرد الامر بالعمل به وكان في الامور العملية فانه حجة ويجب علينا الاخذ به وقد ذهب إلى هذا الرأي الملكية رأي الحنفية ورأي الشافعية وجمهور الفقهاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم فهتدوا يعني يقول هنا إن في أمور مسائل شرعنا ذكرها قال أن هذا كان شرع من إيه من قبله فإذا ضمننا أن هذا كان إيه غير إيه غير محرف ما هو القرآن أو السنة إيه نقل أمور كانت شرع من قبلنا ولكن القرآن أو السنة من لم يأخذ خذوا بها أو لا تأخذوا إيه بها فعلمنا أن هذا الأمر غير محرف والقرآن والسنة لم يكون نأخذ بها أو لم نأخذ إيه بها فهذه حجة لما لأننا عندنا آية عامة وهي أولئك الذين هدى الله الأنبياء فبهداهم إيه اختار. طيب هات مثال يقول ورد ان الربيع وهي ابنة النضر تسر ثنيتها يعني كسر ثنية جارية يعني اللي هي السن الامامية فطلبوا القرش وطلبوا العصر فابى القرش هذا يعني بص يعني انت عندك ايه لو انا الان هذا محمول تليفوني فاخذوا ايه أخذوا حامل مني ثم داروا في الأرض كسروا فلو حبيت أبيعه كنت تقل وتزيد فأقول لحامل إما أن تعطيني ثمنهم أو تأتي لي بمحمول كان مثلهم أو تعطيني القرش. القرش الفرق بين فعله عندما كان معي وبين فعله عندما أخذه قبل بعد أن إيه كسره يعني هذا الآن استطاع يبيعه بمئتين وهو لما قصره اصبح سعره ايه مئة ما اعرفش كم مئة فهو كان بمئتين وخمسين هو قصره اصبح مئة وخمسين بمئة فهو القرش كم مئة وايه وخمسين القرش هذا الفرق بين السعر قبل ان يعيب وبعد ان ايه المهم يعني اعتبروا منهم ايه القرش او العصر فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصار فقال انس بن مالك ان كسرت ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك الحق لا تكسر ثنيتها اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك الحق لا تكسر ثنيتها فقال يا انس كتاب الله القصاص وقالوا لم يذكر في كتاب الله قصاص في السن إلا بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون وأحبوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون وهذا الشر بآيات منهم قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أو بالكلام في التوراة ربنا يقول إحنا كتبنا على على على اليهود وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن صدق منه فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني هو الله يقول إحنا كتبنا على اليهود أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. هل قال لنا الله افعلوا مثلهم؟ هل قال هذا حكم فيكم؟ سكت. ومع ذلك النبي قال ايه؟ كتاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ان هذه المرأة كسرت ثنية فلانة سأسلم فلانة الحكم القصاص. هي تكسر ايه؟ يعني انا كسرت سنك الحكم هتكسر ايه؟ سن. والنبي قال هذا حكم الله مع ان هذا حكم الله على اليهود. لكن طالما انه حكم الله فشرع من قبلنا نأخذه طالما أنه ثابت وأنه صحيح وما عندنا أحكام أخرى تخالفه أو أحكام غيره نأخذ إيه به. فقال هنا فهو فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين. يعني نعلم من ذلك يا أخوان أن شرع من قبلنا ليس حجة لنا إلا إذا كان موجود في كتابنا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء صحيح ولم يذكر الله أن نأخذ به ولا نأخذ به طالما أنه موجود وشرع قبلنا وهو موجود ثابت يبقى إذن إيه؟ نأخذ به على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا يا أخوانا؟ في حد عنده سؤال؟ كيف تفضل؟ سؤال شيخ خالد الكرم حول هذه الآية وتتدعى عليهم فينا أهل النصر مثلا لو قلنا هذه الآية وشريعتنا لم تؤمر بعقدها وكذلك بتركها هل ممكن أن نقول عيبا إن شريعتنا ناسخة لشريعة السابقة على أساس العمل بها؟ كيف؟ إذا كان هو نكون ناسخة لو إحنا عندنا آية أخرى تقول أن مثلا من قصر السن ليس بالسن السن بالأف مثلا نقول ايه؟ نقول ان شريعتنا نسخت الحكم من شريعة من قبلنا لكن ما احنا ما عندنا احكام اخرى تخالف هذه ايه؟ هذا الحكم. هو الله قال ان في شريعة اليهود النفس بالنفس ها والعين بالعين والسن بالسن والاذن يعني الله قال ان الشريعة يذكر ولم ياتي الله سبحانه في شريعته بشيء ينسخ هذا الحكم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ به فعلمنا أن ما هو شرع من قبلنا في كتابنا نأخذ منه نأخذ به طالما أنه لم ينسخ طالما أنه لم يخالفه. أنت عندك شرع من قبلنا كان الذي يذنب أذنب لكي يتوب ما هي التوبة؟ يقتل نفسه ما رأي تأخذ به؟ ولهذا نحن نرجح ألا نأخذ شرع من قبلنا لأن لو أخذنا شرع من قبلنا ها نقتل أنفسنا يبقى إذا شرع من قبلنا نعم هو نسخ في شرعنا نسخ ان من اذنب يتوب خلاص انتهى بهذا نسخ لان اتى حكم مخالف لحكم اللي من قبلنا اما هذا لم ياتي بحكم يخالف له به. نعم لا ده اللي بيجيب النفس لكن احنا نتكلم عن السن لا لا نتكلم عن النفس احنا اخذ الشاهد في السن بالسن الشاهد ايه؟ كانت اولياء ايه؟ يعني كانت اولياء نفس بالنفس لا النفس بالنفس هذه في شرع من قبلنا عندنا قصاص بقصاص لكن احنا نتكلم عن السن بالسن ما في ما انت اتيت بايه اخرى في النفس بالنفس لكن ما عندك انت ايه اخرى قال الله لنا السن بالسن ايها المؤمنون. ما هو الاستحسان؟ الاستحسان ان يترك المجتهد في واقعة الناس العمل النصي او قياسي او قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه وينفصل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. طيب تعال نقرأ معنى ذلك. ومعنى هذا تحدث واقعة ما حكمها في نص عام أو إجماع أو قياس في واقعة تحدث حدث شيء ولا حكم أجمع العلماء عليه مثلا أو لا حكم يستنبط عن طريق القياس لا حكم يعني واقعة حصلت ولا حكم الطبيعي إن المجتهد يعمل إيه؟ هيطبق الحكم على هذه الإيه؟ على هذه المسألة صح؟ طيب فيترك العالم الأخذ لهذا الحكم من النص العام أو غيره لأنه يلزم مصلحة لن تتحقق أو توجد مفسدة فيترك المجتهد الأخذ للنص العام في شأن هذه الواقعة ويأخذ بحكم آخر يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة ولا يفعل المجتهد ذلك مجرد هوى لكن يأخذ بالدليل. إيه هذا؟ يعني في بعض الأحيان بيحدث الشيء يكون في حكم هذا في نص إيه؟ لكن انت اصلا الشريعه الاسلاميه جاءت لتحقق ايه المصالح وتدفع المفاسد الشريعه لم تاتي هكذا يعني اوعى تظن لو واحد قال لك مثلا ان هذا حكم الله يكون فيه مشقه ولا فيه علف ولا فيه ضرر لا يمكن يكون حكم الله يريد الله يحكم اليسر ولا يريد العسر طيب احيانا المجتهد في واقعه ما يجد انه لو حقق الحكم هيحصل مفسده واحد يقول لي طب كيف هذا كيف ان الله حكم بشيء وتحدث منه مفسده اعطيك مثال ان الاجير المشترك كالخياط مثلا فان القاعده تقول انه لا ضمان على الاجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه اي انك اذا اعطيت قماشا للخياط ليصنعه صوبا وتلف القماش تحتاني فلا يضمن حق القماش طالما لم يقصر ولم يقصد إتلاف القماش ولكن العلماء وجدوا بعد خراب كثير من الزمن أن الأجير قد يدلس ويعمل أشياء سيئة ويخادع فعدلوا عن هذا الحكم وجعلوه يضمن ما تحت يده طالما أنه أتلف في هذه الحالة فلك المجتهدون القاعدة الشرعية المستقرة في عدم تضمين الأجير المشترك لا من محض وهواه ولا في دليل آخر وهو مصلحة فالدين كله أتى المصالحين ضمان مصالح الناس وفي خداع الصناع إصدار مصالح الناس في حالة ما الأجير المشترك يعني أنت مثلا لا مثلا ذهب إلى الجار أعطيته خشبا وقلت له صنع لي دولابا أو كما أتينا هنا بالمثال ذهبت إلى تاجر وأعطيته قماشا وقلت له هذا القماش اصنع به ثوبا القاعدة العامة والحكم في هذه المسألة أن لو أن في عندها شيء اسمها يد اليد في الشريعة إما يد ضمان أو يد أمان إما إيه يد ضمان أو يد أمان ما معنى هذا يعني أنا الآن لو أعطيتك أمانة وقلت لك خلي هذه الأمانة عندك أمانة 10,000 دولار مثلا قلت لك خلي المال هذا عندك أمانة يدك هنا الشرع هنا الحكم يقول أن يد الأمين على هذه الأمانة يد ضمان ولا يد أمان أمان يعني أمان أنت نفسك بتقول إن هو أمين فهو عمره ما يخدعك فهو يد عليها أمان بيأمنها فلو حدث شيء خارج عن إرادته وسرق المال فلا إيه؟ فلا يضمن فلا إيه؟ يضمن لأن هو ليس إيه؟ ليس بمقصوده طيب لو أنت أتيت إلي وقلت لي أعطيني قرضا 10,000 جنيه أنت أعطيتك قرض فأعطيتك إيه؟ القرض أعطيتك إيه؟ القرض طيب ثم وأنت عندك القرض وأنت في حضرات القرض في البيت مثلا شيء أتى سارق لص بأسلحة ودخل وأخذ الأمان هل أنت تضمنها أم يدك عليه يد أمان؟ ضمان فهمتم هذا؟ في معنى أعطيك معنى أعطيك شيء آخر هو لما أنا أخذت الأمانة نفرض إنك أنت أعطيتني بقرة أمانة إيه؟ بقرة إيه؟ أمانة فالبقرة دي وديت الوريث بتاع البقرة لي ولا لك لصاحب البقرة ولا لي أنا لأن هو اللي بيضمن الخراج بالضمان اللي الربح بياخده هو اللي بيضمن، من ربح هو الذي يضمن. فلو انت عطلت لي بقرة قلت لي خليها امان عندك وولدت هذه البقرة، البقرة ولدت، فالبقرة وابنها لمن؟ لصاحب لصاحب البقرة. وانا طيب البقرة ماتت مين يضمنها؟ صاحب البقرة، طالما انها ماتت ليس لي علاقة بها، جاءت لها الشرطة كما يقولون الناس، يعني ليس بتقصير مني، ليس بتقصير مني، من الذي تحمل؟ طيب انا لما اعطيتك 10,000 جنيه وانت قرضا وانت اخذت 10,000 دخلت المشروع وكتب مشروع ال 10,000 دول، انا قلت لي اعطيني 10,000 جنيه سوف افرضها لك بعد عام، سوف افرضها لك بعد ايه؟ بعد عام، واشتغلت في المشروع وكتب المشروع واصبح ال 10,000 مليون، هتعطيني كام؟ وبقيت المليون؟ يبقى اذا لو 10,000 ضاعت منك انت ليه؟ فالضمان هنا الخراج بالضمان. فاذا المقترض يده على المال يده ضمان، يضمنه لو ضاع لو ضاع او حرق او شيء بتقصيري او بغير تقصيري. اما لو انت عندك امانه لو قصرت تضمن، ما قصرتش لا تضمن. فالاجير المشترك هذا اعطيته انا قماشا وقلت له خذ هذا القماش، خذ حمد الله خذ هذا القماش واصنع لي ثوب. ثم دخل حرامي سرق، هو اغلق المحل كويس، لكن في واحد دخل سرق. الاجير هذا المشترك يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن، لان هو هو انت اعطيته لك عنده امانه ليصنع منها ثوبا. ماذا حدث؟ حدث ان الزمن خرج، فياتي الخياط تعطيه الثوب القماش، يقول لك القماش اتسرق، تروح تصلح عربيتك سيارتك عند الميكانيكي وصار عنده يقول لك الثوب سرق. يتحدي من يضمنها؟ انا. والناس اصبحت يضمنها خربه، فالعلماء قالوا لا نقف هنا، طالما ان الزمن خربت لن ناخذ بالقاعده هذه، بل ناخذ بالمصلحه التي امر بها الشرع ونقول ان الاجير المشترك يضمن سواء قصر او لم يريد لم يقصر. هذا هو الاستحسان، هذا هو الاستحسان، استحسنوا هذا الحكم. ما اتى بحكم عندهم، الحكم هذا هو روح الشريعه ان الانسان ياخذ يخص المصالح، وما عدلوا عن الحكم الاصلي الحكم الاخر الذي هو في الشريعه اللي هو المصالح الا لما خربت الزمن. فهمتم يا اخوانا؟ طيب عاشرا المصلحه المرسله. ما هي المصلحه المرسله؟ واحد يسال يقول ما معنى خراب الزمن؟ انت عارف كلمه خراب؟ يا خرابة أو مكان خرب، هذا يعني فسد. والذمم الضمان، يعني الواحد يرضى ان هو يعني يسرق، يعني يسرق المال يكون يسرق كل كفايه نفسه قوة اللي هو باعها وقايل هي ما عنده ضمير، ذمته فسد. هذا هو خرب الذمم، ربنا يعافينا وعافيك. ما هي المصلحة المستدامة؟ إذا عاشرا مصدر آخر من مصادر التشريع وهو المصالح المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس. إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه لأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا فإنه مجتهد. ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. ما هذا؟ هذا الكلام في أمور سكت عنها الشرع، لم يتكلم، لم يقل هذا هذا حرام ولا هذا حلال، ما تكلم فيها الشرع. فينظر ينظر المجتهد، ينظر في هذه المسألة الشرع ما تكلم عنه، فيقول لو ان هذا تستحقق مصلحه وهذه المصلحه لا ضرر فيها على احد ولا فيها معاصي يبقى اذا هذه جائزه. يبقى اذا هو حكم بروح الشرع. بس خد بالك من شيء، الفرق بين المصالح المرسله والاستحسان، أن الاستحسان في حكم هو تركه ودخل وأخذ حكم آخر. أما هنا ما في أصلا إيه حكم مفهوم. طيب تكلم عن شروط العمل بالمصلحة المسلمة، يعني إمتى يجوز للمجتهد أن يعمل بالمصلحة المسلمة؟ الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، يعني لا يأتي العالم ويحكم بمسألة وهذا الحكم يخالف نصا، يعني يحكم مثلا أن هذا الدواء يؤخذ وهذا الدواء فيه خمر مثلا فيخالف إيه؟ نص. ده أول شيء لا يكون مخالفا لإيه؟ لنص. طيب الشرط الثاني ألا يكون في الحكم بمقدر مصلحة مستلم إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لها، هذا مشروع. أصل هو العبادات توقيفية، العبادات إيه؟ توقيفية. ما واحد ما يأتي واحد يقول إيه؟ أنا أرى الآن أن الناس في غفلة فسوف نصلي في المساجد في شهر مثلا رجب التراويح، نجمع الناس فنصلي جميعا نقول لا هذه عبادة، انت تخالف اصلا، انت بتجد مصلحة ما النبي صلى الله عليه وسلم بتجد مصلحة فعل ذلك، فاذا لا ياتي بعبادة ولا يزيد شرطا. يقول الناس الان اصبحت تتساهل فبشروط الوضوء ان يكون الماء بارد، لا تزيد شرطا، العبادة توقيفية على الشرع. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا أو غالبا على الظن، يعني هو يريد مصلحة لهذا الأمر يكون هذه المصلحة طبعا في المثال إن شاء الله يكون مقطوعا به، يعني لا يكون هذه نوافق عليها لأنها تحقق مصلحة وهي لا تحقق مصلحة ولا شيء، لابد أن يكون يتأكد أنها تحقق إيه؟ أنها تحقق إيه؟ مصلحة. خليك معنا. الشرط الرابع ألا يستبدع الحكم من تلك المصلحة مشكلة أعظم من تلك المصلحة أو مستوية لها، بل لا بد أن تكون المصلحة أكبر، يعني ما يكونش في مشكلة ناتجة عن هذا، ما يقول مثلا إحنا نعمل مصلحة ثم بعد المصلحة ما تتم تكون في مشكلة تترتب على هذا العمل. الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا مصلحة بعض المنتفعين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، يعني لا يأتي مثلا واحد يقول إحنا نشيل المصلحة العامة إن إحنا نبني أبواب المحلات باللون البني. حصل هذا مرة كده لقينا الدولة كلها بتبني البني في البني أخضر باللون الأخضر، فهذه مصلحة يعني مصلحة تبني الباب المحلي بالأخضر. فخير والله أعلم أن في واحد من الناس الكبار هؤلاء كان عنده يعني شحنة كبيرة من اللون الأخضر اللي هو الذهان، فأرادوا أن يروجوا هذا، لا المصلحة أن تكون مصلحة للأمة ليس مصلحة لإيه؟ لفرد واحد. خليكم معانا. هذه المصلحة المرسلة حكم شرعي، ليست المصلحة المرسلة أحكاما شرعية، إذ لو كانت أحكاما شرعية كانت دينا ولكنها وضعية وضعها البشر للمصلحة مثل قوانين المرور، هذا مثال. فهي من المصالح المرسلة التي توفر فيها الشروط السابقة، فقوانين المرور لا تخالف أحكاما شرعية، يبقى إذا ناخذ مثالا على المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة قوانين إيه؟ إيه قوانين المرور؟ أن يقف الإنسان عند الإشارة عندما تكون الإشارة لونها أحمر، لونها برتقال يستعد، لونها أخضر ينطلق، لا يسوق الإنسان إلا عندما يكون قد إيه؟ ربط حزام الأمان، عندما يريد أن يدخل يمينا يعطي إشارة يمين، إذا يدخل يسارا يعطي إشارة يسارا، و و و إلى آخره. هذه كلها قوانين ملزمة وملزمة للناس، هل الله سبحانه وتعالى قال بها؟ طب هل منعها؟ لم يقل بها ولم إيه؟ لم يمنعها. فيأتي المجتهد يقول هذه مصلحة خلاص نعملها، يبقى إذا ولي الأمر يفعلها نوافق عليها لأنها مصلحة، لأننا لم نفعل ذلك لحدث المسلمين الآن عندما تجد في إشارة ما في عسكري ولا في شيء ولا بتاع، ما تجد أن هذا سيتمر هكذا وهذه تمر هكذا وما إلى ذلك من هذا الفساد. أن قوانين المرور هذه قضية مهمة لم يقل فيها ربنا سبحانه وتعالى ولا ينهى عنها، لكن المصلحة فيها، وإلا لحدثت الحوادث وحدث أشياء كثيرة ولمات الناس. ولهذا نقول الآن أن من يخالف قوانين المرور يتعرض للإثم، ليس لأن قوانين المرور أحكام شرعية، ولكنها أحكام مخالفتها فيها إيه؟ ضرر، والضرر يزال، والضرر يزال. يعني واحد مثلا يجري بسرعة شديدة يقول أنا ما مش كتب، فعين مرة مات، فما أنت مسؤول عن هذا الولد، ما هو هذا تجري بسرعة ممنوع من قوانين المرور، ممنوع الجري بسرعة معينة في منطقة المدارس، هو يجري بسرعة. واحد الإشارة حمراء أمر، طب ما ممكن إشارة حمراء واحد نظر لها حمراء هتكون عنده هو إن هو يمر فيحدث الحادث وهكذا. طيب فقوانين المرور لا تخالف أحكام شرعية ولا استبادة، ومن المؤكد أن تنظيم المرور فيه مصلحة واضحة، وكذلك فتطبيق قوانين المرور بعض المصاعق على المخالف من دفع المخالفة أو حد، لكن هذه المصاعق أقل بكثير من تلك المصاعق المعقدة في الحفاظ على أرواح الناس وأموالهم، وكذلك هذه القوانين فيها مصلحة عامة وليست مصلحة. طب أنا خليك معايا نعمل تطبيق عمل، مش عمل أخر يعني تطبيق على ما قلناه. هناخد قوانين المرور ونمررها على الشروط الايه؟ الخمسة. لو أن قوانين المرور مرت على الشروط الخمسة بنجاح يبقى إذا المفروض صح العلماء كانوا على حق لما أخذوا قوانين المرور. لو خالف شرطا يبقى العلماء كانوا على ايه؟ على خطأ. طيب قوانين المرور أول شرط لا يخالف الحكم المثبت المربوط بمصلحة نصا شرعية، يعني قوانين المرور لا تخالف أحكام شرعية بالعكس، يعني بالعكس ده بتحافظ على أرواح الايه؟ أرواح الناس، وبتحافظ على النظام والدين كله للنظام، وهذا الشيء طيب يبقى لا تخالف. الشرط الثاني هل ألا يكون في الحكم المقيم مصلحة مرسلة إثبات عبادة جديدة لا فيها عبادة ولا فيها أركان قوانين المرور خلاص. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا أو غير عضلي، يعني ونحن نظر أحكام المرور قوانين المرور نكون متأكدين إن فيها مصلحة، نحن متأكدين لما الناس تقف في وقت معين وتبعد في ناس في وقت معين ويحدث شيء في وقت معين يبقى هذا إيه؟ هذا نحن متأكدين أن فيه مصلحة. طيب عايز تفضل. الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم المقتضى فكرة مصلحة مسؤولا أعظم من فكرة مصلحة أو مساوية لها، بل لابد أن تكون مصلحة أكبر. بص لازم يكون في مفسدة، لازم يكون في إيه؟ مفسدة، لكن المفسدة تكون أقل. طب أين المفاسد في قوانين المرور؟ قوانين المرور أين المفاسد فيها؟ من يقول لي؟ أين المفاسد التي تتحقق في قوانين المرور؟ لا دي مش مفاسد. ها تفضل. ها تفضل يا شيخ. حوادث؟ لا ده قوانين المرور ولا قوانين المرور هذه بتمنع الحوادث أصلا، الحوادث بتيجي مخالفة قوانين المرور. ها أين المفاسد؟ تفضل. تأخير لا لا تأخير بالعكس. انت لو ما فيش قوانين مرور هتاخر بطريقه قويه، لان هذا يصنع ان يدخل وهذا يصنع ان يدخل، فاذا اثار هكذا وهذه ونحن نشاهد. ها اتفضل. توظيف النساء. توظيف النساء هذا ليس له علاقه بالمرور كقوانين، هذه ليها علاقه بالمقننين، هذا شيء اخر. اتفضل. نعم قوانين المرور من مفاسدها أو من المفاسد المترتبة أن بعض الناس المخالفين سوف يدفعون أموال أدخلها السجن إذا خالفوا، هذه المفاسد صحيحة، لكن هذه المفاسد هو سببها هو الذي خالف يتحمل. ثانيا أقل بكثير جدا من أن يموت الناس وأن تعطل أعمالهم وأحكامهم. طيب الشرط الخامس ألا يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة الأمة. تفضل. ألا يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار الأحكام غيرها. يبقى ننظر هل قوانين المرور تحقق فقط مصلحة لبعض الناس ولا هي مصلحة لكل الأمة؟ يبقى إذن قوانين المرور هذه القوانين صالحة ولا تخالف شرطا من هذه الشروط الخمسة، يعني معنى هذا ان هذه من المصالح الايه؟ من المصالح الايه؟ المرسلة، من المصالح الايه؟ المرسلة، فمثل هذه المصالح فيها ما فيها من الخير. اه تفضل. يعني هنا المصاعب جنبكم هذا من المصيبة ولا ايه؟ مكتوب يعني مصاعب العين. ايه؟ المصاعب في تطبيق قوانين المرور بعض المصاعب بالعين يصل المصيبة ولا؟ مصاعب مصاعب اين هذا؟ اخر فترة يا شيخ. المصاعب يعني بعض المصاعب على المخالف يعني الصعوبات. ما المخالفة دي صعوبة الآن عليه هيدفع مال ويستحي منه رخصة ولا يستطيع أن يقود السيارة هي مصاحب ولكنها في سبيل المصلحة العامة فيها خير في ستة خلنا ورا. طيب حاجة عشر يبقى نحن الآن أخذنا ما زلنا نأخذ الإيه نأخذ إيه نصدر إيه هو التشريع وصلنا الى ناقص مصدرين اخذنا كل مصادر ناقص مصدرين العرف والعادة وسد الذرائع اذا انتهينا منها يبقى انتهينا من الايه مصادر التشريع ان شاء الله. طيب عرف العرف في مصدر اسمه العرف والعادة مصدر اسمه الايه العرف والعادة يعني العرف اعرف الناس يعني اعرف الناس الناس تعرفوا على شيء هو لما ربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا فصل كيف يكون البيع؟ البيع الذي تعرف عليه الناس وقت الايه؟ وقت انزال الايه؟ نزول هذه الايه؟ هذه الايات فيها اعراف موجودة. طيب هل العرف هذا يؤخذ دين؟ نعم يؤخذ دين لكن بضوابط. عارف العرف هو العادة الجارية بين الناس مثل يعني الشيء اللي هو معتاد بين الناس يفعلون. متى يكون عرف حجة؟ العرف عند اغلب الائمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع كعرف التبني وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوه. كان في أعراف موجودة قبل الإسلام التبني ممكن واحد يأخذ عين طفل ويتبناه وإيه ويتبناه يصبح اسمه مثل إيه اسم أو مثلا هيسميه مثلا أحمد يبقى اسمه أحمد كذا على نفس اسمه. وكان يشرب الخمر من الأعرف وكان يجب ميسر من الأعرف شيء معروف ومتأول الناس ليتخذهم وليس حرائق ليس فيه عين فأبطله ليه الإسلام. إذن العرف الذي يؤخذ لابد وأن لا يكون الإسلام قد إيه قد أبطل. أما في غير ذلك في العرف المعتبر والعادة محكمة لأن تعرف الناس أمرا وما تعامل أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسباتهم لظروفهم كما لو كان عرف أهل البيت أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول أو يكون المهر مؤخرا في ذمة الزوج أو أنها تشتري ما تقبضه جهادا فيعتبر ذلك كأنما نص عليه في العقد وطالما لم ينص في العقد على خلافه. ركز معي جدا جدا الآن لأنها مسألة هامة جدا جدا. العلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب ما معنى هذا؟ في أعراف بين الناس وعادات وتقاليد هذه الأعراف إن لم تخالف الشرع نأخذ به. ما معنى هذا؟ نحن مثلا في بلادنا بلاد الإسلامية أن متعارف بين الناس أن الرجل إذا خطب فتاة لم تتزوج قبل ذلك فإنها ذكر فإنها تكون إيه؟ ذكرى. هذا في بلادنا الإسلامية شيء طبيعي. أنا ذهبت أخطب فتاة من بيت ولم تتزوج قبل ذلك فأنا عارف إن هي ذكر ليس يعني كما يقول المعروف عرفا فالمشروط إيه؟ يعني لا أقول في العقد أشترط عليك يا ولي أمر أن تكون هي بكر ولا حتى أستطيع أن أسأل أصلا أقول له ابنتك بكر ولا هذا شيء عيب لأنك نسأله شيء معروف. إذن هذا العرف المعروف لا يجعلني في العقد أقول إيه أقول أن إيه أنني أشترط عليك أن تكون هذه الفتاة بكر لأنه هذا معروف حتى انا اقصد اتكلم على العقد اللفظي لما العقود اللفظيه العلم بعد كده بقى وثقه في كل ورق وهكذا. فلما مثلا واحد عقد على امرأة على فتاة وبعد ان عقد قال على فكرة هي سيد ليس فكرة نقول له كيف هذا كنت انت لم تسألني لا هو مخطر مش في شيء ولا تسألني لان هذا ايه من الاعرف طيب من المعروف مثلا في بلادنا ان العقد او الفرح او كما تسمينه اللي هو الذي يعني مثلا سوف يتزوج رجل امرأة هذا تعارف ان يكون في مكان عام ويختلط فيه الرجال والنساء وفي موسيقى واصوات عليه هذا معروف جدا في بلادنا هذا العرف وان كان عرفا ولكن الشرع ايه مع انه معروف يبقى اذا ليس كل شيء معروف بين الناس يطبق لو ان الشيء المعروف محرما وحرمه الشرع يبقى اذا ملغى يبقى اذا هو ايه ملغى لو هو لم يحرمه الشرع يؤخذ به لما يؤخذ به بقى لان طالما الناس تعرفوا على امر ما وفعلوه معناه ان هم استراحوا مع هذا الامر فهذه هي مصلحتهم فهذه هي ايه مصلحتهم طالما انهم تعرفوا على شيء معين مثلا طريقه في البيع طريقه في ايه او مثلا الان تعرف الناس في مصر مثلا هنا ان في شيء اسمه مؤخر صدق ومقدم ايه صدق بل ياتي الرجل ياتي الزوج تكلم مع ولي الفتاة فيقول له مثلا خذ مثلا سوف انت انا هاتي بغرفة كذا وكذا وانت بغرفة كذا والمؤخر 10,000 أو 20,000 هذا تعرف عليه الناس واستقروا عليه فلا ياتي ولن يحرمه الشرع ولن يحرمه الايه الشرع فيكون هذا في مصلحة الايه في مصلحة الايه الناس بعض الازواج وجد انهم ممكن ياخذ العفش هذا الاساس الذي اتى به ابو الزوجه اتى بغرف واتى باشياء ووضعها في الايه في الشقه واتفق مع الزوج ان ما ياتي به يكون لمن للزوجه فتعارف الناس ان يكتب شيء اسمه قائمه يعني يوقع الزوج ان هذه الاشياء لمين للزوجه طيب هذا العرف صحيح ولا شيء فيه لينا لأنه لو لم يفعل ذلك ممكن لو اختلف الزوج مع الزوجة يخليها تذهب إلى أبيها ولا إلى أمها ويأخذ هذا العفش كله وإيه ويبيعه ولا يضعه في أي مكان هذا فيه بأجل ولا في ورق ولا في شيء ولا تستطيع عن إيه فأنا أقول أن العرف إن لم يخالف الحكم الشرعي يؤخذ به وطالما أنه استقر بين الناس ورضوا به فيحقق مصلحتهم فيؤخذ ايه يؤخذ ايه طب بصوا هنا كيف معنى يا ابن ابنك يا ابن المحامين ما الذي يدل على ان العرف معتبر طب انت تقول الان ان العرف معتبر ما دليلك على هذا مما يدل على ان العرف معتبر قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وكذلك امر الناس بترك اعرافهم ترك اعرافهم التي لا تخالف الشرع في حرج عظيم والحرج منتفي في شريعتنا ربنا قال خذ العفو بعفو طالما ان العفو لا يخالف وكذلك انت احنا تعرفنا على شيء معين لا تاتي الان تقول لا لا افعل هذا تعرفنا على ملابس معينه انت تعرف الناس الان يلبسوا ملابس معينه فلا تاتي الان انت تقول هذه الملابس لا تلبسها صعب علي ان انا اغير لبسي كما انه صعب عليك تغير ايه تغير لبسي وما الى ذلك من هذه الامور ما هي الشروط التي الواجب توفرها للإلزام بالإعراف؟ يعني نحن نقول ما هي الشروط لو توفرت يبقى نحن ملزمون بالعرف يشترط لوجوب العرف ألا يصادم نصا شرعيا فلو تعارف بعض طبقات المجتمع على تقديم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ولم يجد له أن يفعله ولو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس لم يلزم الزوج فعله ولو طلبه الزوج ولا عبرة بعرف يخالف الشرع أتوا في في في وقت العرس فقال أهل العروس الزوجة للزوج أي الخمور فقال ما في هذا الشيء معروف لنا كلنا يعني الخمور هذا شيء أمر لأن بيأتي ناس من الوزارة والأسى ومش عارف كذا أنا الخمور طب لا تأتي الخمور أعطينا ثمن الخمور فيأتي مثلا واحد متفكر شوية متحسس شوية يقول له يا أخي المعروف عرفا كالمشروط شرطا فهو يقول له المعروف عرفا الذي لا يخالف الايه الشرع هذا المشروط ايه شرطا اما مثلا لو اتى مثلا الزوج لم يأتي مثلا بعصير ولا الطعام، هنا يقال له أين الطعام أين العصير، معروف أن الناس سوف تأتي تأكل على الأقل شيء وليها أي شيء. نعم المعروف عرفا كالمرشود شرطا، إيه؟ شرطا المعروف عرفا ولا يخالف الشرع كأنه شرطة في العقود، كأنه إيه شرطة، كأنه مش مرشود. طيب ثانيا أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن اختلفت العادات في أمر ما وكان الذين يفعلون أقل أو مستويين لمن لا يفعلونه لن يلزم، يبقى إذا مضطردا أو غالبا بحيث أنه لا يكون العرف في مكان ومكان آخر لا، مثلا يأتي مثلا واحد يتزوج فيقول له الثلاجة والأدوات الكهربية على الزوج، ده دي عرفنا كلها عرفنا احنا على المرأة، خلاص يبقى هو على المرأة ولا هو على ايه؟ يتفقان، لأن هذا ليس عرفا. ما العرف هذا متى يفيدنا؟ يفيدنا عند الاختلاف، عند العقد ما يقع ثم يأتي أبو الزوجة يقول أين الأدوات الكهربية؟ يقول له أنتم تشترون هذا عرف، يقول له أنتم تشترونه، فيأتي يسألون العلماء، فيأتي العالم يقول له لو العرف مستقر على شيء يحكم العالم بالإيه؟ لأن المعروف عرفا كان المرشود إيه؟ شرطة، لكن لو ليس العرف مستقر على شيء إذا هنا لا لا سبل أخرى، فلو كانوا قبل العقد يقول له إذا يتفق أنت تشتري كذا وأنت تشتري كذا، فيبدأ شيء اسمه تصالح يعني بين ذلك. أن يكون العرف مقارنا للواقعة، فإذا كان قبلها ثم زال لم يلزم، وكذلك لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها، يعني يكون العرف يعني العرف مقارن للواقعة، يعني العرف قبل الواقعة، يعني لا يأتي مثلا المشكلة مثلا حدثت منذ 20 عام وما كان فيها عرف، وبعد 20 عاما تكون عرفا وما زالت القضية بالإيه؟ في المحكمة، فلا يحكم القاضي بالعرف الذي تكون بعد الإيه؟ بعد الحادثة، بل يكون العرف في إيه؟ في وقتها. نأخذ مثال، فلو أوصى رجل بوصية وكان عنده حيوانات كثيرة فأوصى بثلاثة دواب للفقراء، فننظر ما معنى الدابة في عرفه، فإن كان معناها الحمار أخرجنا ثلاثة حمير للفقراء، ولكن يشترط أن يكون هذا العرف في وقت موته، فإذا كان هذا العرف معمول به قبل موته وتغير قبل موته فلا يصلح، كذلك لا يصلح لتكون هذا العرف بعد موته. أصل كلمة دابة هذه ممكن الناس تقول لك دابة أي شيء يدب على الأرض، يبقى إذا كان إنسان أو إيه؟ حيوان، بعضهم يقول لا الدابة هي الحمار، بعضهم يقول الدابة هي الحيوان، فإذا لو هو أوصى وقال أنا أوصيت بكلام الدواب هذه وصية ملزمة، نحكم بماذا؟ وهو عنده عبيد، نخرج ثلاث عبيد ولا نخرج ثلاث حيوانات أي شيء ولا ثلاث حمير، حسب الإيه؟ حسب العرف الموجود وقت ما أوصى بالإيه؟ بالوصية. نعم. رابعا ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، فيتفق العاقدان ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، فيتفق العاقدان على خلاف العرف يعمل بالاتفاق ولا يعمل بالعرف، ولكن لو سكت العاقدان فيعمل بالعرف الذي لا يخالف الشرع. نفهم ان احنا في اعرافنا، في اعرافنا مثلا في بلادنا هنا من العرف مثلا المعروف ان الرجل هو الذي يشتري الشقة، الشقة ايه؟ مين الذي يأتي بها؟ الزوج، لاني انا اسمع في بعض البلاد اشياء عجيبة جدا، اسمع في بعض البلاد يعني ايه؟ اللي يشتري الشقة المرأة، ما معنى قولهم؟ ما معنى قولهم؟ المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرطا. طبعا انا هنا لما قلت الا يعارض العرف تصريحا بخلافه يعني ممكن قوي يتفق كما قلت قبل ذلك، يتفق العاقدان على شيء وان كان العرف موجود واتفق على خلاف العرف يجوز ذلك طالما ان خلاف العرف لا يعارض شرطا. ما معنى قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ اي ان ما تعارف عليه الناس وكان غير مخالف للشرع فانه ان كان في العقود فيكون كالشرط، فلو استأجرت عاملا مسلما لمدة شهر فإن يوم الجمعة لا يدخل ولا يلزم العمل فيه إلا بشرط صريح لجمال العرف بذلك، فقد تعرفوا على أنه لا مراح، وكذلك يلزم العمل في الليل، ويستحق أن يستريح أيضا في النهار إن جرى العرف بذلك في ساعة معينة. ولو ركبت سيارة أجرة أو سيارتك إلى مكان معين دون أن تشارك السائق على أجرة معينة، قد جرت العادة بأجرة معلومة بالقدر، فإنك ملزم بقدر الأجرة المعتادة كما لو كانت منصوصا عليها في العرض، ولا يلزمك أكثر منها لو طلبه السائق. يعني الآن أنت أتيت بعامل وسوف يعمل عندك، فيأتي يوم الجمعة فتقول له يلا اشتغل، يقول لك الجمعة أجازة، هذا عرف أن الجمعة إيه؟ أجازة، خلاص يعني ما فيها إيه؟ ما فيها عمل. فلا يلزم أن نتفق على هذا. واحد ركب سيارة، هذا كثير في مصر، تركب سيارة أجرة لا سيما قبل السيارات الجديدة، فتركب ولا يتفق السائق ولا يتفق أحد عشان، فلما يصل إلى ما يريده يختلفان، فهنا نقول هذا المكان نحكم، لكن واحد نقول له مثلا هو هذا مثلا من مكان هذا إلى هذا كم كذا، يلزم الشخص أن يدفع، لأن هذا هو الإيه؟ المتعارف إيه؟ عليه، هذا هو المتعارف إيه؟ عليه. آخر شيء ثاني عشر وآخر مصدر مسألة التشريع، سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ ما معنى سد الذرائع؟ فالذريعة الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. كلمة ذريعة هي الوسيلة المفضية، يعني هي الشيء الذي يصل بك إلى ما تريد. أما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، لكن يتوصل به إلى حصول أمر المحرم. وفرد الذرائع هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به المحرم، سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات في حيل أصحاب الكهف، أو لم يقصد ذلك فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى المشهد. مثال يوضح ذلك: تحريم بيع العنب لبعض الناس الذين سوف يتخذونها خمرا، وبيع العنب حلال، ولكن لما خفنا أن يكون هذا الحلال بيع العنب سبب سكرات الخمور، فسد من الذرائع حرمنا بيع العنب في هذه الحالة. ما معنى هذا؟ في شيء سد الذرائع، يقول لك مثلا إيه؟ واحد مثلا عنده أرض مليئة بالعنب، فأتى أصحاب مصنع الخمور يشتروا إليه العنب، فقال لهم لا أبيع لكم عنب، أو إذا أسأل أبيع لهم العنب أم لا؟ فنقول له لا تبع لهم ليه؟ العنب. فيقول قائل كيف؟ هل بيع العنب حلال أم حرام؟ نقول له بيع العنب إيه؟ حلال، ولكن طالما أن بيع العنب سيكون ذريعة إلى أن يصنع الخمور، فلا يجوز بيع العنب لك. بيع العنب إيه لكم. مفهوم هذا؟ سد الذرائع يا أخوانا، سد الذرائع هذا هو بنسد ونغلق ونمنع بابا، لو فتح هذا الباب لكان ايه؟ لكان حراما، لكان يصيحا، كما قلت لكم في شاطئ معين في الصيف، هذا الشاطئ فيه ما فيه من مخالفات، نساء عرايا ورجال عرايا، فاخذ زوجتي واجد بين عرايا، ماذا نفعل نحن؟ هسمع لها القران؟ ما عادش حد يسمع لها القران، خلاص هيسمع لها اكيد هجلس طب انا ذاهب وهسافر كل هذا المكان عشان يسمع لها القران في وسط العرايا؟ طب ما سمع لها القران في البيت. يبقى إذا أنا سوف أجد وهتنظر إلي وهتنظر إلى الرجال وهتنظر إلى إيه؟ النساء أفتن بالنساء ويتفق. يبقى إذا لا يجوز أن نذهب إلى إيه؟ هناك، مع أن البحر حلال والرمل إيه؟ حلال. نقول إذا نذهب إلى المكان الفلاني، هذا المكان يعني مكان ليس فيه ناس كثيرين قليلين وما إلى ذلك، يبقى إذا سد الذرائع هو أن تسد شيئا، تمنع شيئا حلالا يصل بك إلى إيه؟ إلى المحرم، يصل بك إلى